سماحة الشيخ يقول تقول السائلة: ما توجيه سماحتكم لما انتشر بين النساء من التوسع في لبس النقاب والكشف عن أكثر الوجه في ذلك؟ الواجب التستر والحذر من الكشف، لأن الله قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. والوجه من أعظم الزينة، والنقاب إذا كان يزيد على العين لا يجوز، لا بد قدر العين أو العينين فقط، مع ترك ما يسبب فتنة من التكحل ونحو ذلك. وإذا سترت وجهها بالخمار الكامل كان ذلك أكمل وأبعد عن الشر.